قد يكون النص غير النص غير مفهوم تماما. الحديث الاول اذا عظم شقة الدنيا نزعت منها هيبة الاشياء، واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، واذا تسببت امتي سقطت من عين الله. لا نعرف لهذا الحديث اصلا. هذا قرأت في حياة الصحابة حياة الصحابة يجمع ما هب ودب مما صح ومما لم يصح، يعني نستطيع أن نقول غير صحيح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.